سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل بينا الله سون حريص نحريص بود أهانيد نحريصت متقضب أهانيد. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وادي نار أي أسر ناركو فضديان مارتن ميزانك أما مارتن وحل وحل وبيكتو kuwaasoo markii ayaga ay soo beeganayeen oo ay dadka ka soo beeganayeen oofsanayo oo macnaha si dhammaystiran ay u soo maartay beeganayeen. Wa idaa kaaluuhum aw wazanuuhum yukhsiruun. Markii ayaga ay beegayeen dadka kale u beegaan ama ay u miisaamayeen way nusqaamiyaan way maartay dadka way ka khasaariyaan. Alaa yadhunnu ulaa'ika annahum mab'uusuuna liyawmin 'adheem. Miyayna malaynin kuwaas qaabkaas dhaqanka noocaas ah in la soo saari doono maalin aad weyn la soo saarayo. Yawma yaqumu an-naasu li rabbil 'aalamiin. Maalinta iidana waa maalinta ay istaagi doonaan dadku ee unka rabbigooda maartay u istaagi doonaan oo macnaa cid dhinac ku laaban karta ayna jirin. Kalla inna kitaaba alfujjaari lafii sijjiilin wamaa adraaka maa sijjiil. Ha ka joogana dhaqanka noocaas oo maartin ay kaylka iyo miisaanka fudaynayeen kitaabka maaragtay ama camalkoodii wuxuu ku qoran yahay sijiin. Maxaa ku weysibaal ilaahnada iyo wuxuu yahay sijiinka? Kitaabun marquum. Ebe wuxuu yidhi waa buug lagu qoray magacyaalka dadka dhaqanka noocaasane laguna calaamadeeyey. Waylun yawmaidin lilmukadibiina alladiina yukadibuuna biyawmiddiin. Waadi naareed ayaa u sugnaaday kuu beeniyeen xaqa kuwaasoo beeninayeen abaalmarinta maalinteedii oo qiyaamadii ah. Wamaa yukadibu bihi ilaa kullu muctadin asiim. Mana beeniyo abaalmarka maalinteeda oo qiyaamada ah ilaa nin un maaratin xadgudu badan dembigalna badan mooyaane. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هذه الود الأخرية تشوها إب آيات كيسة وحيليهن وكتر كتان دي مديهرة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هكذا جوغين بير مارت البينين تأي بينين أين حقا وحان الدبولي قلب قود إلا بهود وحان الدبولي وحي أي شقيسين ودنوب إيو مارتن أي شقحما. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إسكدا بير إبا أيوة وحا لقي حجابي دون أين أركي دونين ما نتا إذا ربي غوضا. ثم إنهم لصال الجحيم. كدبنو وحي قلي دونا بير أيغا نارت لذا الجحيم مارت فرك بدن. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. وعلى الله له دونا بير إبا كان إي ومارت كي أذهان جرتين كو بيني معنا عذابك إي وحي أذبيني جرتيني وكان أيال لي هاي. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. سكدا وركود برئب أيكو مارت ومناكسن وحي أهان دونان ماشي ليرادو عليين دحد هذا محاكو ويسي برئب وحوي هاي عليونك وحي رئب وابوه لغو قرى دتك ومناكسن مبعوضة لغونا على مضيو. يشهده المقربون. وحاكم مرخاتي نغضي أقوب جوبك نغضي بيري ملائكة إيبا مارتين ودوي. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. دتك ومناكسن مارتين باريال كبير وحيان دونا برواقة دحجد sariira dushooda wiiri ayay maaratin ka daawan doonaan oo macnaha ayagoo isku hor imaadsan oo isfiirinayo ta'rifu fii wujuuhihim nadratan na'iim waxaad ka garanaysaa biiri wajiyaalkooda barwaaqada iftiinkeeda ayaa ka garanaysaa yusqawna min rahiiqin makhtuumin khitaamuhu misk وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وحان الله ورابي أدتك ووناكسين بالإيبا والخمراء وأفحرا وأنهرت الله فورين هيمار كيس إيوح أودن بيين والك أساق بيرو وأودي أرين تاسنا ها أترتمين باليري هيتتك ترتمين وخيرات إيواناك أترتمين ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون وحان الودر أولوداهي إمارة بيها آد ونفسا وكآدي إشي اللي يرادة تسنيم تسنيم كان وإل أي كعب دونان ذاتك إبلو دويي إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون إبلو حيري كوان دم بقلك بدن وحي آجر أدون قد حديثة كو إمارة مؤمنين تأيوا وناكسان يكون خسلو ومعناها دكو وناكسان وخيارت ومارة الله رسول كيس رمي أي يكون خسل الجيران كوان قالد وأي يكون جس جس جيران هدي أي سومران قالد الدنيا ذا الأحداد دكو وناكسان ويقو إلجبين جيران أي ومعناها يسايو وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين قالوا هدي أي مارة ميري أي كشي كيسانا كنقضان وعيده هود النقضان بيري وين نقجرين أيغو كسي شي كيسانا يددك مؤمنين تأه ومعنى وحاوي جيس جيس يهذا الحما أي أوسي شي كيسانين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وقالوا هذه أركان تسكوا وناكسنا المؤمنين تها وحيدي جريني كواسي وقوب هذه سن ومؤمنين تأي كشي جرين بعد نمو وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون أبو حير لما ديرين قرضا قرضا أي مؤمنين نوع أوشي كيسو مؤمنين تتشوض إنا إلاليان شاقكم الله بهير أبا أبو حير مانتا قيامة أي دك ووناك سناي أي وحيك قسل دونا قرضا ومعنى أي قيامة أي الوجز جز دونا على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون سريرة تشود أي إمارة إسفر في رنين وأي كشة أي كشة كيسرين تتكى ومناكسا وحين ليهن أن ليله قارده من أباليي وحي أي إمارة قبل جرين الدنيا إقاب كحما